بيخاف في عالم الذر ان فلان ده هيبقى معروف ان هو لو جه الدنيا لن يقبل لجاء، وفلان ده هيقبل لجاء ويكون من اهل الجنه. فقال صلى الله عليه وسلم: ثم ينفخ فيه الروح، فوالله ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه الزمان الطويل حتى اذا ما اقترب اجل سبق عليه الكتاب فعمل بعمل اهل النار فدخل النار، وان الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل اهل النار حتى اذا ما اقترب اجل عمل بعمل اهل الجنه فدخل الجنه. زاد الامام البخاري فقال: فانما الاعمال ايه؟ بالخواتيم. ولذا قال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. يعني ليلة القدر بيفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة للملائكة أمر العام كله، بمعنى هيكتب لهم الأرزاق والأقوات والآجال، من هيموت ومن هيعيش ومن شقي ومن سعيد، كل هذه الأشياء تفرق في تلك الليلة. ولذلك رابع حاجة نناقشها في هذه المسألة ان احنا كبشر دايما نترتب في عقولنا ان الاخذ بالاسباب هو ده الاصل، صح ولا لا؟ بس الناس بيعملوا ايه؟ اغلب الناس يعني بياخدوا بالاسباب في امر الدنيا اما امر الاخره لا. يعني لو تيجي النهارده تقول لواحد ايه؟ يقول لك انا عايز اخلف. تقول له طب هتعمل ايه؟ يقول لك هتجوز. اتجوز عشان ربنا يكرمني واخلف. اقول له طب يا سيدي مالاش تتجوز وخلف. يقول لك خلف ازاي؟ ما لازم اخذ بالاسباب. والزواج اخذ بالاسباب من اجل ايه؟ الذريه. يقول لك طب انا ايه؟ هروح اشتغل. تقول له طب ما تشتغلش، ما تقعد في البيت ورزق يجي لك ان شاء الله. يقول لك يا راجل ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه. وبعدين اللي مرتب في عقل الناس ايه؟ ان من جد وجد، وان من زرع حصد، ومن طلب العلا سهر ذلك. طب نفس الشخص ده اللي بياخد بكل اسباب الدنيا، تعالى بقى على امر الاخره. تقول له صلي، يقول لك لو ربنا عايزنا نصلي كان خلانا نصلي. الله، اذا كنت انت في امور الدنيا كلها بتقول ايه؟ لازم ناخد بالاسباب عشان ايه؟ ابني. طب ما هو اخره برضه دي جنه او نار. تقول له صلي، يقول لك لا لو ربنا عايزنا نصلي كان خلاني اصلي. تقول للاخت اللي مش محجبه الحجبه، تقول لو ربنا عايزنا نحجب كان خلاني اتحجبت. تقول اللي بيعق الوالدين بتعقهم ليه؟ يقول لك لو ربنا عايزني كويس كان هداني ليهم. لا، يبقى انت عايز الجنه ببلاش، مش عايز تبذل اي جهد من اجل ايه؟ من اجل الاخره. لا، زي ما بتاخد بالاسباب في امر الدنيا لازم تاخد بالاسباب في امر الاخره. ولذا جاء في البخاري عن علي بن ابي طالب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في جنازه في بقيع البرقة، ثم قال الحبيب المصطفى: ما منكم من احد الا وقد كتب مقعده من الجنه ومقعده من النار. فقالوا: يا رسول الله، افلا نتكل؟ ايه رايك بقى؟ طب ما احنا اصحاب اصحاب النبي عليه الصلاه، يبقى كفايه ان احنا نكون اصحابه وخلاص بقى نتكل ونقعد بقى ما نعملش اي حاجه. فقال: لا، بل اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الرب عليه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. أسباب ولا مش أسباب؟ أسباب إيه؟ فسنيسرهم لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى. يبقى أسباب الهداية بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. لكن أنت بتاخد بإيه؟ بالأسباب المحسوسة عشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمك. حديث أخير برضه، قال صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. قيل: يا رسول الله، أفلا نتكل؟ قال: لا، اعملوا ولا تتكلوا، فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة. يا رب اجعلنا منهم يا رب. وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. والدليل على ذلك أهو في عمل أخذ الأسباب. فاكر الحديث الذي رواه مسلم عن ربيعة بن مالك اللي كان بيجهز ماء الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم، حب النبي انه يكرمه وحب انه يكافئه، قال له ايه؟ قال: سلني شأن يا ربيعة. قال: اسألك مرافقتك في الجنة. خلاص، طب ما النبي يدعي له: يا رب خليه معايا في الجنة، وانتهت المشكلة ولا مين مجاوب دعوة صلى الله عليه وسلم؟ لكن لا. قال: أو غير ذلك يا ربيعة؟ قال: هو ذاك يا رسول الله، أنا مش عايز غير كده. فقال صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها إيه؟ درجة. والحقيقة مسألة القدر المفروض إن هي تكون قوة دافعة لنا إن إحنا نقوم بحمل الأمانة ونحقق العبودية. ليه؟ أنت لما تعرف أن الله عز وجل قال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي، أنت تطمع بقى، تقول خلاص، يبقى إذا طريق الجنة بالنسبة لي واضح، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم إيه؟ عن سبيل. وطريق الجنة واضح، وطريق النار واضح،

أن الله عز وجل يتطرق إليه الظلم سبحانه وتعالى. يبقى لما تسمع كل اللي فات ده يبقى نقول إيه؟ يبقى التوبة واجبة على كل عبد، كما أجمع على ذلك كل أهل العلم، إن أنت تتوب قبل أن تخرج من الدنيا بغير توبة، تصرخ تقول رب ارجعوني ده كارثة خلاص، انتهت المشكلة، لا يمكن ترجع مرة ثانية. والعبد يعلم يقينا أنه سيترك الدنيا لا محالة. قال جل وعلا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وقال جل وعلا: وأن إلى ربك المنتهى. فالحق وتوب، توب إلى الله قبل أن يأتيك موت الفجر. ذكرت جريدة القصيم في المملكة السعودية إن الشاب كان مسافر، شاب ده كان مسافر في طيارة إلى بلد أخرى، فأمه فقال لها: أنا هنام وعايز تصحيني الساعة كذا. قالت له: حاضر. فالمهم هو لما نام هي بتفتح الراديو لقت الأحوال الجوية متغيرة والرياح سريعة ومش عارف، فخافت على ابنها فقالت: لا أنا صحية بالطيارة والرياح قوية بالمنظر ده، يوم ابني يموت والله ما أنا صحية. المهم بعد ما اطمنت إن الطيارة طلعت وخلاص والميعاد عدى راحت بقى عشان تصحيه، لقيته ميت. شو سبحان الله، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ويذكر الشيخ علي الطنطاوي في بعض القصص التي ذكره ان في يوم من الايام كان واحد راجل معدي قدامه عربيه لولا، فكان عايز يوصل لطريق معين فشاور له راح واقف له، مفيش مكان في الكابينه اللي قدام، فراح راكب فين؟ في الصندوق اللي ورا. فركب ورا، راحت الدنيا ممطره مطر شديد جدا، بص ورا لقى فيه ايه؟ نعش، اللي هو الصندوق بتاع الميت. فلقى نعش ولقى ايه؟ ولقى يعني غطا كده جلد او بلاستيك موجود، فدخل جوه النعش وراح نايم جواه، وراح حاطط على نفسه غطا ايه؟ البلاستيك عشان المطر ما ينزلش عليه. وهم ماشيين راح واحد تاني مشاور العربية، فراجل السواق يركب برضه في الصندوق، ركب بره في الصندوق بيبص ما لقاش حد، ولقى نعش متغطي، فظن ان في ميت جوه ايه؟ جوه الصندوق. شويتين الراجل اللي في الصندوق حب يطمن المطر خلصت ولا ما خلصتش، فبيطلع هو بيحسب له عامل باي باي يعني، فبيطلع عليه كده يشوف المطر، فالتاني بص الله الميت صحي راح ناطط من العربيه وميت. شوف سبحان الله، يعني شوف أخبار الله سبحانه وتعالى، أينما تكونوا يدرككم الموت. قصة ثالثة بيحكيها برضو الشيخ علي الطنطاوي، إنه بيقول لك في مرة من مرات ناس راكبين أتوبيس باص كبير ومعاه ناس كتيرة جدا طبعا، فالسواق هو ماشي وماشي على سرعة كبيرة، فجأة وقف في نص الطريق وأحد يبص كده، فناس تقول له: أنت وقفت ليه؟ قال لهم: وقفت للشيخ الكبير ده اللي بيشاور لي يمكن معاه. قال له: إحنا مش شايفين حد. قال لهم: هو قدامكم؟ قال له: والله مش شايفين حد. قال لهم: ده خلاص أهو ركب طلع من الباب أهو جاي أهو. وفجأة وجدوا الرجل قد مات. من الذي صعد له؟ ملك الموت عليه السلام. تعالوا نشوف بقى لحظة السكرات، سكرات الموت في رحلة الأشقياء، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من السعداء. قال تعالى: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وقال جل وعلا: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. وقال جل وعلا: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. اليوم تجزون عذاب الهون، يقول لهم قبلها ايه؟ اخرجوا انفسكم. ايه السبب؟ عندما يبشر الفاجر او الكافر بعذاب الله عز وجل وبنار جهنم والاغلال والسلاسل والجحيم والحميم وغضب الرب الرحيم، الروح بتاعته تتفرق في الجسد. طب تخرج ازاي؟ فتنادي عليه الملائكه ويقولون: اخرجوا انفسكم، فلا يستجيب. تدخل الروح وتتفرق في كل عرق، ثم يجذبون الروح من كل عرق فيتألم كل جسد ولا حول ولا قوة. والنزاع اللي بينادوا عليه اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم تهانون غاية الإهانة، كما كنتم تكذبون على الله وتستكبرون على اتباع آياته والانقياد لرسله. حد يقدر يتخيل سخرة الموت شكلها ايه؟ تخيل معايا قول الشداد بن أوس رضي الله عنه وارضاه بيقول ايه؟ الموت أفظع هول في الدنيا والآخرة على المؤمن، وهو أشد من نشر بالمناشير وقرد بالمقاريب وغلي في القدور، ولو أن الميت رجع فأخبر أهل الدنيا بالموت ما انتفعوا بعيش ولا لذوا بلوم. ذلك عند البخاري أن حبيبه صلى الله عليه وسلم كان بيده ركوة فيها ماء، فكان يأخذ منها ويضع على جبهته ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، وفي رواية اللهم أعني على سكرات الموت. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لكعب الأحبار يا كعب حدثنا عن الموت، أنا عايز أعرف الموت شكله إيه. فقال كعب نعم يا أمير المؤمنين، إن الموت كغصن كثير الشوك أدخل في جوف رجل وأخذ كل شوكة بعرق، كل شوكة دخل فين؟ في عرق، ثم جذبه رجل شديد الجذب فأخذ ما أخذ وأبقى ما أبقى. ودي سكرات الموت لمين؟ للمؤمن، فكيف بالكافر؟ عياذا بالله، ربنا عفونا عافيكم. وجاء في قصص بني إسرائيل أن نفر من بني إسرائيل مروا بمقبرة، فبعضهم قالوا إيه؟ لو دعوتم الله عز وجل أن يخرج لكم رجلا من القبر فأحكي لكم ما حدث لي أو ما جرى له. فجلسوا جميعا ودعوا الله عز وجل، فخرج رجل من القبر وبين عينيه آثار السجود، فقال يا قوم ما الذي حملكم على أن تدعوا أن أخرج من القبر؟ والله لقد ذقت الموت منذ 50 سنة ما سكنت مرارة الموت من قلبي أبدا حتى يومها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولذلك أهل العلم قالوا إيه؟ قالوا دواهي الموت بالنسبة للعصاة والكافرين ثلاثة. إيه هما؟ أول حاجة شدة النزع والسكرات، ومر الحديث عنها، شدة النزع وسكرات الموت، ربنا يهون علينا جماعة سكرات الموت يا رب. الداهية الثانية مشاهدة صورة ملك الموت بالنسبة للعصاة والكافرين. جاء في قصد بني إسرائيل أن إبراهيم عليه السلام سأل ملك الموت، قال له يا ملك الموت كيف تأتي إلى العبد الكافر؟ يبقى شكلك إيه؟ أريد أن أرى شكلك على هذه الهيئة. قال لن تستطيع، ما تتحملش. فقال لا بل أريد. فقال له فأدر وجهك عني، خلي وجهك الناحية الثانية ولما أقول لك بص بص. فأدار إبراهيم عليه السلام وجهه إلى الناحية الأخرى، ثم أمره ملك الموت أن ينظر. قال فنظرت فإذا أنا برجل أسود قائم الشعر، شعر واقف، منتن الريح أسود الثياب، يخرج من فمي وأنفي لهيب النار والدخان، فأغشي على إبراهيم عليه السلام. ثم قال له بعدما أفاق والله يا ملك الموت لو لم يلقى الفاجر عند الموت إلا صورة وجهك لكان حسبه. يبقى كفاية عليه قوي إن هو يشوف المنظر ده عند إيه؟ عند قبض روحي ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما المطيع يشوف ملك الموت في أجمل وأبهى وأحلى صورة. برضه إبراهيم عليه السلام يسأل ملك الموت وكيف تأتي إلى العبد المطيع المؤمن؟ قال أدر وجهه، فأدار وجهه، ثم قال انظر. فذكر إبراهيم عليه السلام من حسن وجهه وجماله ومنظره ما لا يعلمه إلا الله، ثم قال له يا ملك الموت لو لم يلقى المؤمن عند الموت إلا صورتك الجميلة لكان حسبه، أي فيه. وجاء برضه أيضا أن عيسى عليه السلام مر بجمجمة، جمجمة يعني، فضربها برجله فقال تكلمي بإذن الله جل وعلا، فقامت الجمجمة وقالت يا روح الله أنا ملك زمان كذا وكذا، يعني كنت رجل إيه؟ من الملوك بتاع الزمان كذا وكذا، وبينما أنا جالس وحولي الحشم والخدم والجواري والكل يعني المتاع الدنيا، وإذا بي أدخل علي ملك الموت فأزال مني كل عضو على حيالي، ثم خرجت نفسي فليت ما كان من تلك الجموع كانت فرقة، يعني يا ريت ما كنت ملك ولا تأمرت على أحد أبدا. ومن بين برضو المشاهد الغريبة التي يتعرض لها الميت سواء كان كافرا أو مؤمنا، مشاهدة الملكين اللي هم بيكتبوا الحسنات والسيئات، الملكان الكاتبان. فإذا كان العبد مؤمنا مطيعا رأى الملكان اللي هم بيكتبوا الحسنات والسيئات، رآهم على أجمل صورة، فقال له جزاك الله عنا خيرا فرب مجلس صدق أجل السنة. يا ما بتينا في مسجد الفتح، ربنا يجعلنا وياكم من اهل الجنه يا رب.

جابوا امر بان هم يدخلوا ويفتشوا هذا المكان وكسروا الباب ودخلوا. واذا المفاجاه اعجب من الثاني. ايه هي المفاجاه؟ 18 شاب وفتاه، 9 شباب و9 بنات. ال 18 جثه هامده في حمام السباحه عرايا. شوف الخاتمه السيئه عياذا بالله. ايه اللي حصل؟ اللي حصل حاجه بسيطه، قاعدين في حمام السباحه عياذا بالله بيفعلوا الفاحشه ويعصي الله عز وجل، مش مكتوم ده كله. واحد منهم قال لا، ان احنا لازم برضه ايه نولع اغاني على حافه الحمام السباحه ونسمع اغاني ونتلازز الاغاني. مولعين الاغاني وجايبين تسجيل ضخم جدا، وبعدين واحد منهم راح عشان يعلي الصوت، التسجيل ويعمله فين؟ في الميه، كهرب الميه. فالكل ماتوا على تلك الخاتمه السيئه، نسال الله العفو والعافيه. واحده ثانيه اخت بتحكي قصه عجيبه، تقول دخلت عياده اكشف عند دكتوره، فلقيت فتاه دخلت متباركه جدا ولابسه لبس في غايه التبرع. فقربت منها قلت ادعوها الى الله عز وجل لعل الله ان يفتح قلبها. فراحت قالت لها كده بالبسمه الحاليه والصوت الجميل ده، احنا قلنا دائما احنا عايزين نرفع شعار البسمه والرحمه. فقالت لها يا اختي ربنا يحفظك ويبارك فيك، يعني الحجاب ربنا يبارك فيك الحجاب. فالق الله عز وجل وانت محجبه وانت عفيفه وانت مسلمه، وكانت قاعده تذكرها بالله سبحانه وتعالى. المهم الاخت دي راحت ايه؟ ردت عليها رد شديد جدا وقالت لها لو سمحت فضلي من جنبها. قامت من جنبها. فقبل ما تدخل عند الدكتوره قالت برضه اقول لها كلمه اخيره لعل وعسى. قالت لها يا اختي ربنا يحفظك بالله عليك، لو دخل عليك ملك الموت دلوقتي تقولي له ايه؟ قالت لها اقول له ايه؟ اقول له كش. شوف الاستهزاء عياذا بالله، شوف عياذا بالله لما يطمس على قلب انسان فبتهزر. قلت لها اقول له كش. فالاخت المحجبه دي قالت سبحان الله، معقوله في انسان في الدنيا يصل به طمس القلب للدرجه دي انها تستهزأ بملك كريم من ملائكه الله جل وعلا؟ قالت فنادوا عليا فلانه اتفضلي، دخلت الكشف. بتقول خرجت من الكشف لقيت الناس بتصرخ وتبكي ويقولوا انا لله وانا اليه راجعون. فين يا جماعه؟ قالوا الفتاه اللي كانت قاعده جنبك ماتت دلوقتي. دخل عليها ملك الموت وماتت في تلك اللحظه ولا حول ولا قوه الا بالله. شاب ايضا مات، اخوه راح يدفنه، فلما انتهى من دفنه اراد ان يعني يفك الرباط اللي على الكفن عشان يطلع عليه وينظر اليه النظره الاخيره، نظره الوداع. فنظر اليه واذا به يرى مفاجاه كادت ان تضيع عقله. ايه هي المفاجاه؟ وجد راس اخيه قد تحول الى راس كلب. فخرج وهو في غايه الذهول. القصه دي حقيقيه يا اخوه والله. خرج وهو في غايه الذهول ازاي؟ ففضل يتلقى العداء وهو شارد مش عارف ايه اللي بيحصل، لحد ما روح البيت واتصل بمرات اخيه زوجته. فقال لها يا فلانه ايه اللي حصل؟ قالت له ايه اللي حصل؟ قال لها شاهدت منظرا عجيبا في قبر اخي. قالت له ايه هو؟ قال لها حينما فككت الرباط من على راسه وجدت راسه قد تحول لراس كلب. قالت لا عجب في ذلك. ازاي انت عارفه؟ قالت له انا كنت حاسه ان يحصل له كده. ازاي حصل دوت؟ قالت له اخوك عمره ما سجد لله سجدا، واللي اقرب من ده كله كان اذا سمع صوت المؤذن يقول سكتوا الكلب ده. سبحان الله، كل ما يسمع صوت المؤذن يقول سكته الكلب ده، فمسكه الله الى كلب في القرش. شوف الخاتمه. اصعب قصه بقى قريتها في القصص كلها قصه عجيبه جدا، قصه شيطان، لا اقول انسان، ما اقدرش اقول ده انسان، قصه شيطان او ذئب بشري. هذا الشاب كان يراود الفتيات، واذا استطاع ان ينال منها ما اراد تركها. في يوم من الايام جاء لفتاه جميله ومن اسره عريقه، واستطاع ان يكيد لها حتى عياذا بالله سلبها اغلى ما تملكه، كل فتاه سلبها شرفها وعرفها عياذا بالله. الفتاه اصبحت حالا بقت تطرده في كل مكان. القصه دي اهديها لكل شاب يتجرا على محارم الله او الاتقي الله في بنات الناس. المثل بيقول اللي بيته من ازاز ما يحبش الناس بطوله. فهذا الشاب يعمل ايه؟ فضل يتهرب منها. طبعا عادي معروف ان اخلاقه كده لازم يتهرب منها. فضلت الفتاه المسكينه تبحث عنه يمنه ويسرى يمنه ويسرى مش لاقياه، لحد ما وصفه بالعافيه قالت له انا حامل ولازم تنقذني انا هتفضح قدام اهلي. ففضلت عيني في الحزن والعياء ده لحد ما اصبحت بالبلد كده جلد على العظم. فين وفين؟ فاتصلت به فدبر لها مكيده شيطانيه اكبر من المكيده الاولى. قال لها طيب انا ممكن اتجوزك بس بشرط. ايه هو؟ ان مامتك او امي تشوفك واذا وافقت عليك هتجوزك ساعتها. اهم حاجه ان انت تعجبيها كده وخليكي ايه يعني الاصول حلو معاها. وفي اللحظه دي قال لها تعالي الشاليه بتاعي اللي في المكان الفلاني الساعه كذا. هتلاقي امي جالسه، روحي اقعدي معاها ويعني دردشي معاها وان شاء الله لو قالت لي ان انت عجبتيها هجوزك على طول. في نفس اللحظه عمل ايه؟ عزم بعض الشباب قصد الشياطين اللي كانوا على شاكلته. قال لهم انا عازمكم على فتاه تفعلوا معها ما كما تريدون. وراحوا في نفس الموعد قال لهم انا عايزكم يعني مش عايز حد فيكم يتركها أبدا، كل واحد فيكم يستطيع أن يفعل معها أي شيء يفعله عياذا بالله. هذه الفتاة كان سبب معرفتها بالشاب ده من أخته، كانت هي زميلة أخته وتعرفت على الشاب ده من خلال أخته وهو استطاع أن يفعل معها هذا الأمر. المهم في الساعة المحددة الساعة الرابعة عصرا كان معادها مع إيه؟ يعني هو بيقول إنها أمه اللي قاعدة هناك وهم الشباب اللي كانوا قاعدين هناك. الساعة 4 إلا 10 أخوها أخو البنت دي جاله مرض شديد جدا ولازم يتنقل المستشفى عشان أقدار الله سبحانه وتعالى. فتعمل إيه؟ عايزة تروح، هي مظنة إن حماتها أو حمات المستقبل هتكون قاعدة في نفس المكان، فلازم أروح عشان تشوفني عشان لو عجبتها أتجوز بقى وتستر عليها هذا العار الذي إيه جئت به. ماذا تصنع؟ راحت اتصلت بأخت الشاب ده. يا فلانة أيوة، قالت لها أنا دلوقتي على موعد مع أمك اللي هي أم الشاب ده، مع أمك في الشريط بتاع فلان بتاع أخوك، وعايزة أروح له بس أنا مش قادر أروح هناك لأني أخويا مريض، هروح للمستشفى وهتأخر عليكم ساعة واحدة بس وأجيلكم، فممكن أنت تروحي تقعدي مع مامتك تصبريها لحد ما أجي؟ قالت لها ممكن، وأنا ما أعرفش إن في ميعاد ما بينك وما بينها، لكن عموما أنا رايح. وذهبت أخت الشاب إلى نفس المكان كما تدين فلان، الله ربك لا يترك احدا يمهل ولا يهمل ابدا سبحانه وتعالى. وذهبت الفتاه اخت الشاب هذا الذئب البشري، ذهبت الى هناك، زمايل الشاب ده ما عرفوش اخته، فانقضوا عليها جميعا وانتهكوا عرضها واحدا واحدا وتركوها جثه هامده بلا حرام. فجاه بعد ساعه جاء هذا الشاب ودخل، ها عملت ايه؟ قالوا له بيضنا وشك، عملنا كذا وكذا وكذا. قال لهم يعني دعاهم ودخل بقى عشان يطمئن على حصل. هو عمل كده ليه؟ علشان لما يدخل عليها بالمنظر ده، لا انا كنت ناوي اتجوزك، لكن طالما اعتدى عليك 1 2 و3 و4 انا ما اتشرفش اني اتجوز واحده زيك. تخيل، شوف الطريقه اللي فكر بيها. فدخل لقى مين؟ وجد اخته. يا الله على الصدمه وعلى الدهشه اللي وصل لها. اختي بقى انا دبرت المؤامره دي للبنت ديت، اختي هي اللي تقع. فخرج في ذهول شديد وما كان منه الا ان وصل الى سيارته واخرج الطبنجه وضرب نفسه بالرصاص ليموت على تلك الحال كما تدين تدان. في قصص بني إسرائيل أن رجلا كان عنده حانوت يعني دكان، وكان رجل ملتزم وعابد لله سبحانه وتعالى وزوجته عابدة لله، وكان في رجل بيجيب لهم كل يوم المية يسألهم يحط لهم المية في الحوض اللي في البيت. 20 سنة هذا الرجل لا ينظر إلى زوجة هذا الرجل العابد أبدا. في هذا اليوم الرجل العابد راح الدكان بتاعته وفتح وبيبيع أثار العلاقة، جات له واحدة فبتشتري منه، فمدت إيديها تديله فلوس، فنظر إلى يديها ففتن به فأمسك يديها، ثم تذكر بعد ذلك أن الله مطلع عليه فترك يديه وأغلق الدكان وعاد إلى البيت. قال لا، يوم يبدأ بمعصية ما فيش داعي لا بيع ولا اشتري، أروح. فذهب إلى البيت، فزوجته قالت له حصل أمر غريب جدا عندي. قال لها ده أنا اللي حصل عندي أمر غريب. قالت له لازم أحكي لك أول. فقال لها اتفضلي. قالت له الرجل السقة اللي بيجينا بقاله 20 سنة عمره ما بصلي، يخبط خبطة أو ما أنا طلع فوق، يوم داخل فتح الباب حاطط المية في الحوض وينصرف. النهاردة لقيته طالع لي على السلم ومسك إيدي ومشي تاني. فقال لها نعم دقة بدقة ولو زدت لزاد الصفقة. فإخوة يا من تتعرضون وتشترئون على حرمات الله عز وجل، اتقوا الله اللي بيته الإزاز ما يحدش الناس الطول. من ضمن القصص العجيب الذي قرأته هو من قصص بني إسرائيل، قال رب بن منبه كان في ملك من الملوك كان في غاية الغطرسة والكبر عياذا بالله. في يوم من الأيام قال لهم حضروا لي لبس عشان أخرج، يجيبوا لي لبس مش عاجبه اللي بعده مش عاجبه لحد ما لبس عليه لبس عجبه، هاتوا لي الدواب الدابة دي مش عجباني لا دي مش عجباني، قعد يرقد لحد ما خد دابته وخرج بره. أول ما خرج نفخ الشيطان في أنفه فأصبح في غاية الكبر، كل اللي يسلم عليه ما يردش عليه، لحد ما جاء رجل رث الهيئه، رجل شكله فقير جدا، فقال ان لي اليك حاجه. قال له اليك عمي، يلا مع السلامه. قال له لا والله لن اتركك، انا لي اليك حاجه لازم اقول لك عليها. فاخذ بلجام الفرس وبعدين قال له طب بس وقف اقول لك في اذنك. فوقف فقال له ماذا تريد؟ قال له انا ملك الموت اريد ان اقبض روحك الان. قال خلاص تقبض روحي زي ما انت عايز، بس انظرني استناني لحد ما ارجع الى اهلي واوصيهم وافعل كذا وكذا. قال لا والله لا اتركك ابدا. فقبض روحه على تلك الحال. بعد لحظات يسيره لقي ملك الموت عليه السلام عبدا مؤمنا فقيرا حيا تقيا، فسلم عليه فرد عليه السلام ثم قال له إن لي إليك حاجة. قال مرني بما شئت. ملك غير. قال له أنا ملك الموت. قال أهلا وسهلا بمن طالت غيبته علي، فوالله ما كان في الأرض غائر أحب إلي من أن ألقاه منك. فقال له نقض حاجتك التي خرجت لها، أنه مش عايز حاجة، والله ما لي من حاجة أغلى ولا أحب ولا أفضل من لقاء الله سبحانه وتعالى. فقال له ملك الموت إذن فاختر على أي حالة شئت أن أقبض روحك. تحب أقبض روحك وانت عامل إيه؟ قال وتستطيع ذلك؟ قال إني أمرت بذلك، اللي أنت تعمل أنت عايزه. قال فانتظر حتى أتوضأ وأصلي، فإذا سجدت فاقبض روحي ساجدا. فانتظر حتى أتوضأ وصلى وسجد فقبض روحه وهو ساجد لله عز وجل. تعالوا نكمل حديث بعد ما نصلي. صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم فتفرق في جسده، ليه إيه؟ الروح الملائكة جاية بتنادى عليه وبتبشره بعذاب الله، فالروح تعمل إيه؟ تتفرق في الجسد. فينتزعها لومين؟ ملك الموت عليه السلام، كما ينتزع الصفوف الكثير الشعب من الصوف المبلول. هذه تتخيل المنظر ده، شوك من حديد دخل جوه قطع الصوف مبلولة، لما تيجي تنزعها تطلع ازاي؟ تقطع في الصوف وتعرض تهري كل حته فيه وتفتله. ده اللي بيحصل مع روح العبد الكافر او العاصي او الفاجر. ربنا يعافينا ويعافيكم. ولكن مساله كبيره قوي والله، احنا ما نستحملش الكلام ده. عشان كده بنتفق من دلوقتي ان احنا نتعرف به، بنتفق من دلوقتي ان احنا نتوب لذات ونلحق نفسنا. فالمهم قال فتقطع معها العروق والعصب. العروق والعصب يتقطع مع مين؟ مع خروج الروح. كل حته في جسمه بتتقطع والروح بتخرج. قال صلى الله عليه وسلم فيلعنه كل ملك بين السماء والارض وكل ملك في السماء. يا الله، اذا ايه ده؟ كل الملائكه يلعنوه. تخيل، ده النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند الحسن يقول اني ارى ما لا ترون، اطت السماء ان تعانق وحق لها ان تؤذ، ما فيها موضع اربع اصابع الا وملك ساجد او راكع. كل موضع اربع اصابع ملك ساجد او راكع. تخيل بقى كل دول يلعنوه، والملائكه التي بين السماء والارض وملائكه السماء الاولى والثانيه والثالثه والرابعه لحد السبعه، كل دول يلعنوه. كل ذل العمود. اسمع الحديث الثاني كما عند مسلم، النبي عليه الصلاه والسلام ليه؟ انه لا يدخل البيت المعمور، البيت المعمور هو قبله اهل السماء السبعه، كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون اليه الى قيام الساعه. يا الله، كل ذل العمود، كل ذل العمود اعدادهم قد ايه؟ ما يستطيع ان يتخيلهم عقل بشر. فيا رب سلم سلم استرنا ولا تفضحنا. تخيل، يعني عشان كده بقول والله يا اخويا وحبيبي، يعني ما بتصليش الحق نفسك، الحق نفسك والله خايف عليك. والاخت اللي ما اتحجبتش، انا عمال اركز على الحته دي، انا بالذات بقول خايف على كل اخت مش محجبه، خايف عليها والله، وخايف على كل اخ حد النهارده مصر على المعصيه. يا اخوانا عايزين نلحق نفسنا. فالمهم شوف سبحان الله، يعني فاتيه كل ملك، كل ملك ينعمه. يا الله، والله يا جماعه لو ما كانش الكلام عن رحله للدار الاخره ده سبب لدخولنا الجنه يبقى بلاش منه. احنا النهارده الدرس الخامس، يعني عدى ربع السلسله. ربع السلسلة غيرت فيها ايه؟ اسأل نفسك فاضي لله، قول ربع السلسلة عدت، يعني ربع الرحلة قطعناها، يا ترى هنكملها ولا لا؟ يا ترى أنا تبت من الذنوب اللي فاتت ولا لا؟ يا ترى أنا اتغيرت ولا لسه؟ مفيش حاجة اسمها أنا كده، أنا كده دي بره الإسلام، جوه الإسلام أنا ألبس ثوب الإسلام، ربي أمرني بإيه؟ رسولي أمرني بإيه؟ صلى الله عليه وسلم، نفس الكلام لأي أخت، ربك أمرك بإيه؟ ورسولي صلى الله عليه وسلم أمرك بإيه؟ لازم. لازم نطاع لله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم فتغلق ابواب السماء، يعني ابواب السماء المفتحه فتغلق امام هذا العرض. ليس من اهل باب، خد بالك من الحته دي، ليس من اهل باب الا وهم يدعون الله عز وجل الا تعرج روحه من قبلهم. يعني كل ما لقيت السماء يا رب الروح دي ما تجيش من عندنا احنا، مش عايزينها. قال صلى الله عليه وسلم فياخذها، اي ملك الموت، فاذا اخذها اخذ الروح يد لم يدعوها. مين هم؟ الملائكة اللي هم كانوا قبلين بيساعدوه على طلوع الروح. لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح اللي هم جايبينها من النار، ربنا عافينا وعافيكم. فشوف أبواب السماء تغلق، لأن ما كانش في أعمال صالحة أصلا بتطلع من المكان ده. ما هو العبد نفس الموضع اللي كانت أعماله بتصعد منه هو نفس الموضع اللي روحه هتصعد منه، نفس الموضع نفس المكان. طب المكان ده ما كانش فيه أي عمل صالح بيطلع، ولو طلع عمل صالح كان هو بيحبطه، كان يعمل عمل ثاني يحبط بيه العمل الأولاني. فاللي يحصل إيه؟ لا تفتح له

من ربك؟ لا أدري. هو صادق، هو كان لا يعرف ربه، ما يعرفش من ربه. كان ربه الجنيد، كان ربه الزوجة والأولاد، كان ربه المتعة الرخيصة، كان ربه المنصب، كان ربه أي حاجة في الدنيا إلا الله عز وجل. ما كانش ربه، كان لا يعرف ربه. ما دينك؟ هو عمره ما فكر في الدين، هو كل اللي فكر فيه عايش النهارده موتنا بكره. ما تقوليش دين، انا ما اعرفش دين، انا عايز اعيش واتمتع وافرح. والواحد ما بيعيش غير مره واحده، ايوه ما بيعيش غير مره واحده، ما لهاش لازمه اصلا. وما الحياه الدنيا الا متاع ولا لها لازمه. الا ان الدنيا ملعونه، ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه، وعالما او متعلما. لو كانت يا اللي حريص على الدنيا، اللي خايف على دنيتك، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. يبقى ما دينه؟ والله ما اعرفش، انا ما كانش ليه دعوه بالدين، انا نحلة والدين ده في ناحية ثانية. طب ومن الرجل الذي بعث فيكم؟ مين؟ اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. والله ما اعرف. اما الناس يقولوا صلى على النبي، بقول عليه الصلاة والسلام، انما اتبعه والله لا اعلم شيئا عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم. هو كان قدوته الا عيد الفلاني والفنان الفلاني والراقص الفلاني. اما محمد فلا يكون قدوة الا للابرار، نسأل الله ان يجعلنا منهم جميعا. يبقى كل المصائب دي تحل على هذا العبد مرة واحدة كده في القبر. يا الله، كل ده في هذه الحفرة، صندوق العمل يا اخي، صندوق العمل اللي عايز تلاقيه في القبر يعمله دلوقتي. انت هنا بتغرس بتزرع وهناك تحصد. شوف تخيل لما يجيله كل الشر ده في لحظات واحدة. قال صلى الله عليه وسلم: فينادي مناد من السماء ان كذب. ومش هيقول عبدي، نص الحديث ما قالش عبدي. في العبد المؤمن قال ايه؟ صدق عبدي، هو ده عبدي. انما هنا قال ايه؟ ان كذب. شوف بقى المصائب اللي تحل عليه، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب. فيقول: فافرشوا له من النار، يا رب عافينا، وافتحوا له بابا من النار. فراش النار، غطاء النار، باب مفتوح الى النار، فياتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره. طب ده كفايه اللي فات ده؟ لا مش كفايه، لان الله عز وجل اثبت له العباد: صل قائما، فان لم تستطع فقاعدا، فان لم تستطع فعلى جنب. صل، المهم تصلي وبس. المهم انك تصلي، مش قادر تغتسل ولا تتوضا تيمم. كل حاجه في الدين يسر يا اخي، كل حاجه في الدين ميسر. عشان كده لما تسيب اليسر ده تجد العسر. ربنا يعافينا ويعافيكم. قال: فافرشوا له من النار، وافتحوا له بابا الى النار، فياتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيها اضلاعه. خد بالك من اللي جاي ده. ويمثل له رجل قبيح الوجه. هي نص مش كفايه ده كله؟ لا لسه. فياتيه رجل قبيح الوجه، قبيح الثياب، منتن الريح، فيقول لهذا الرجل الميت، فيقول له: ابشر بالذي يسوق. وده على سبيل السخريه، لان البشرى لا تاتي الا في خير. ابشر بالذي يسوق، هذا يومك الذي كنت توعد. ما كنتش مصدق ان في عذاب في القبر، كنت بتنكر عذاب القبر، تقول يا عم قبر ايه ونعيم ايه وعذاب ايه اللي بيتحقوا علينا. اسمع وشوف. فياتيه رجل قبيح الوجه، قبيح الثياب، منتن الريح، فيقول له: ابشر بالذي يسوق، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: وانت فبشرك الله بالشر، من انت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. يقول: انا عملك الخبيث، فوالله ما علمتك الا كنت بطيئا عن طاعه الله، سريعا الى معصيه الله، فجزاك الله شرا. يا رب استر يا رب، يا رب استر يا رب. يبقى الفراش من النار، والغطاء من النار، ويفتح له باب الى النار، ويرى مقعده من النار، وتختلف اضلاعه بضمه القبر، وياتيه عمل خبيث. والله يا اخوه، والله يا اخوات، والله لو لم يكن لهذا الرجل عذاب الا بس انه يرى عمله الخبيث معه في قبري الى قيام الساعه، كل ما يشوفه ويفتكر ان هو من اهل النار كان كفايه. صح ولا لا؟ تخيل لو واحد يشوف كده عمل خبيث معاه في القبر، قاعد معاه وشه في وشه، يفضل معاه لحد يوم القيامه، يفضل قاعد طول ما هو قاعد يبشره بالنار، طول ما هو قاعد يبشره بالنار. ده كان يبقى لوحده كفايه. اخر جزء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ثم يقيض له اعمى اصم ابكم. ثعبان الشجاع الذي ينكرونه يقيض له اعمى، حديث كما قلنا رواه احمد وابو داود والحاكم بسند صحيح. ثم يقيض له اعمى اصم ابكم، خد بالك من الحته دي، في يده مرزبه. المرزبه دي شكلها ايه؟ قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لو ضرب بها جبل لكان ترابا. تخيل تخيل منظر عامل ازاي، جبل لو انضرب بالمرزبه دي يبقى تراب كله. امال احنا نستحملها ازاي؟ ما نستحملش والله، ولا نستحمل ايه الحال حاجه. لو ضرب به جبل لكان ترابا فيضربه ضربه حتى يصير بها ترابا ثم يعيده الله كما كان، يرجع تاني ويضرب تاني ويرجع تراب ويتعاد مره تانيه ويفضل كده الى قيام الساعه. ده مع ايه؟ مع فراش من النار، غطاء من النار، باب الى النار يضيق عليه القبر، ياتيه من سموم النار ومن حر النار، نسال الله العفو والعافيه. فيضربه ضربه اخرى فيصيح صيحه يسمعه كل شيء الا الثقلين اللي هم الانس والجن، ثم يفتح له باب ثاني من النار ويمهد من فرش للنار فيقول رب لا تقم الساعه، انا مش عايز يوم القيامه. طب والعذاب اللي انت فيه ده؟ انا مش عايز يوم القيامه لان عارف ان العذاب اللي جاي اشد من اللي انا فيه، خليني في اللي انا فيه وانا راضي. ده كله راضي بايه؟ راضي ان انت تبقى نايم على فراش من النار والغطاء من النار وباب من النار ويضيق عليك وتضرب بمرزبه من حديد تصير بها ترابا ثم ترجع مره اخرى. كل دوت راضي بيه؟ ايوه راضي بيه، بس ما تقومش بساعه. كل دوت لسه ما بيصليش، لسه بيفكر هيصلي ولا مش هيصلي. كل دوت لسه ما اتحجبتش بيفكر يا ترى اتحجب ولا بلاش. كل دوت اللي بيعق والديه بيفكر يا ترى ابر والدي ولا لا. عايزين نفهم الغفله يا اخي، عايزين نفهم الغفله والله العظيم. محتاجين، ما حدش فينا يتحمل هذا العذاب. عايزين نتوب قبل ما نتمنى ان احنا نتوب، فيحال بيننا وبين التوبه ويقول لعبده رب ارجعون لعلي هو مش متاكد، لعلي اعمل صالحا فيما تركت، فيقال له كلا. ولذلك اهل العلم قالوا ايه؟ قالوا ان الكفار يتمنوا الرجعه الى الدنيا في خمس مواضع. ايه هي الخمس مواضع؟ اول موضع عند الموت. قال جل وعلا حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقال له كلا إنها كلمة هو قائلها ومن وراء الموضع الثاني اللي عايزين يتمنوا فيه العوده عند معاينه العذاب يوم القيامه. قال جل وعلا وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، فيقول لهم جل وعلا أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. الموضع الثالث لما يقف على النار ويشوف النار، قال جل وعلا ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، فيقول لهم جل وعلا بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. الموضع الرابع إذا وقفوا على ربهم وعرضوا عليه، قال جل وعلا ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، فيرد الحق جل وعلا عنهم ويقول ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس الناس أجمعين. وآخر موضع يتمنى فيه الرجعة وهم في غمرات نار جهنم أعاذ الله وإياكم. قال جل وعلا وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فيقول لهم جل وعلا أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. أقسم بالله أخوة وأقسم بالله لكل أخت إننا خايف عليكم جميعا، خايف على نفسي، خايف على كل الحاضرين، خايف عليكم من المشاهد دي. إحنا ما نستحملش، ما تيجوا نتوب لنفسي، ما تيجوا نعلنها توبة، ما تيجوا كل أخ وكل أخت قاعدين دلوقتي يستفسروا في سنهم ويتوبوا لله سبحانه وتعالى. لحن واحد اقعد كده افتكر رحلة السعداء ورحلة الأشقياء. تخيل كده لو المستحكمة النهارده اتحجبت تكون من رحلة الأشقياء لرحلة السعداء على طول إن شاء الله جل وعلا، واللي ما بيصليش لو صلى النهارده إن شاء الله يكون من السعداء إن شاء الله نرجو له دائما. واللي بيزني اللي بيشرب خمر واللي بيشرب دمره واللي بيشرب دخان واللي عايش على الدش والتلفاز واللي عايش واللي عايش عايزين كلنا نتوب، عايزين نرجع الى الله سبحانه وتعالى قبل ما نعيش رحله الاشقاء التي حكاها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. احنا دلوقتي امام القبر، امام القبر، هندخل القبر يوم الخميس القادم ان شاء الله جل وعلا لنرى ما الذي يحدث داخل القبر من عذاب او من نعيم. وان كنا ذكرنا شيئا يسيرا عن ذلك لكن هنقسم موضوع القبر ايضا كتقسيم الموز. هنسمي الموضوع الاول عيش السعداء في القبر، والموضوع الثاني عيش الاشقياء، وهنشوف الاسباب التي تجلب عذاب القبر واسباب النجاه من عذاب القبر. اني داعي فامن من القبر.